الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في نجاسة المني والميتة، وتقدم أن المني إنما يكون نجسا بقيد واحد لا مثل البول والخور بقيدين، هناك كان بشرط وبقيد أن يكون من حيوان ذي نفس سائلة ومحرم الأكل، هنا فقط قيد من ذي النفس نفس سائلة، يعني حتى من المحلل أيضا المني بل من السمك ليس نجسا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة. خلص كذا لو ها بقى رقم ثلاثة مو لو اثنين لو بعدنا بواحد ها بواحد خزين. فإذا بقيد واحد وهو كونه خب أما الإنسان فتقدم أنه قضاء الضرورة وعدم الخلاف والروايات تدل على نجاسته مني الإنسان، وما دل على طهارته من مثل صحيحة زرارة التي قرأت يوم الخميس على أسماعكم الشريفة، هذه لابد من ماذا؟ إما حملها على محمل كما حملها الشيخ تأويلها كما الشيخ الأنصاري الطوسي وبينا حملا آخر، وإما من ماذا حملها على التقية، وإما من وضعها جانبا لمخالفتها لما هو ضروري. هذا مني الإنسان. وأما مني غير الإنسان فصحيحة إنما نقول نجس لصحيحة محمد ابن مسلم في تلك الرواية اللي رحنا نذكر سندها، الإمام سلام الله عليه هكذا شدد في أمر المني وجعله أشد من البول كما ينقل مضمون ذلك محمد ابن مسلم، لأن يقول ذكر يعني الإمام سلام الله عليه المني وشدده، الناس ما يذكره زين. خب هذه الرواية ذكر المني وشدده وجعل أمره أشد من البول، إنما تكون دالة على نجاسة المني فيما لو كان البول محكوما بالنجاسة. خب وين هو محكوم بالنجاسة؟ في ذي النفس مو غير ذي النفس، غير ما أكل. اسكت خليه بيت مسيها اي مستورة خليها اي وياك الذي قلت لك. على كل حال هذا المضمون الذي يحكيه لنا وينقله لنا محمد بن مسلم عن الإمام سلام الله عليه، فهذا إنما يمكن تطبيقه فيما لو قلنا بأن أمر البول شنو نجاسة، فباعتبار أن هذا أشد شي يكون نجس. خو وين هو نجس أمر البول؟ فيما لو كان مستجمعا لأمرين، واحد ذي النفس وهنا احتفظنا بهذا الشرط، واثنين ما إذا كان شنو محرم الأكل. خب يبقى فرد شيء وهو أنه إذا لم يكن محرم الأكل لم يكن تجديد في البول، حتى لم يكن تجديد ونجاسة في البول حتى يحكم وبعبارة أخرى تارة تفهم من شدد وأشد أنه حتى لو قلنا هناك طاهر هنا نجس يصدق أشد، وأخرى تقول لا يصدق أشد أنا من كذا إلا إذا ذاك يساوي هذا وزيء عرفت، فيشترط أن يكون هذا هنا أنا راح شوية مشكلة لو ما كان هذا المعنى يحب للتجديد كنا نقول بأنه حتى لو كان البول طاهرا فيما يؤكل لحمة، لكن الإمام سلام الله عليه لما شدد أمر المني فنحكم بنجاسته، بول الحمار طاهر لكن منيه نجس، لأن الإمام سلام الله عليه جعل أمر المني أشد. إلا أنه إذا قلت أشد يصدق وين بشكل ما، إذا شنو تقول والله فلان مثلا أعلم، إذا ذاك أصلا صفير هذا بعد تعبير بأعلم مو بمحل خطأ، إنما يصح التعبير بأعلم وين إذا ذاك كلاهما عالمان إلا أحسن. واضح مو فقط ان ننسب هذا لا اصلا افعل التفضيل هو هذا معنى اشد، يعني شنو كلاهما شديد، خو كلاهما شديد يعني شنو محرمين نفسين، لازم خو اكو اتحاد، اذا هكذا فهمت مشكله راح تقلق لنا. ليش؟ لان متى يكون ذاك نجسا؟ اذا استمع فيه الشيطان. احنا نريد نثبت نجاسة المني حتى لو كان فقط ذي من ذي مو جلو لا صحيح جاي يتكلم لو لا فهنا ايه. خب بس هذا خلنا نقرأ خلنا نشوف. قال واما اذا كان يعني المني من غير الانساني فلصحيحة نجس فهو نجس، فلصحيحة محمد بن مسلم اللي يرويها في الباب 16 من أبواب النجاسة حديث رقم 2 يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد وهو صحيح إسناده، عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر المنية وقال ذكر المنية هجمه، قال ذكر المنية وشدده وجعله أشد من البول. فهو طبيعي، أولا أنت قد يجي لذهنك أن المراد من المني هنا هو المني الإنسان، فنقول لك لا الإفلام هنا ما يمكن المصير إلى كونها خاصة بالإنسان إذا لم تكن هناك قرينة توجب انصراف اللفظ إلى خصوص الإنسان، وإلا نحن وهذه ألف لام جنسية للجنس، وإذا كانت للجنس فهي تعم كل واضح جيد. يغفر الله لكم جميعا. خب فإن اللام في المني والبول للجنس، وحيث إن البول من المحرم ذي النفس نجس فالمني كذلك. قف المني كذلك مين؟ لا شوف العبارة أنا ما علي لا دخل أقرأ لك لا تأتوا ذهنكم غير مكان. وحيث إن البول من المحرم ذي النفس نجس فالمني كذلك، يعني فالمني من محرم نجس من المحرم ذي النفس. احنا شو نريد ما نثبته ذي النفس مو محرم او غير محرم، فهذا هنا أنا اكو فرد صار واضح بعد المطلب. ولا يصح التمسك خب قد قائل يقول بأنه عدنا صحيحة ابن محمد ابن عفوا صحيحة محمد ابن مسلم اللي قريناها يوم الخميس بالأمس البحثي، وهو ما ذكره محمد بن مسلم عن أحدهم المني يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خف خذيك. إحنا نستدل بيها يعني نجعل شنو لا تلك الرواية روايتين صحيحتين تدل على نجاسة مني غير الإنسان، ليش ذيك أذكرتها للإنسان وما تذكرها والحال أنه ما أكو هناك فرد لفظة تقيد المني بك وتوجب انصراف المني المن أعيد له واضح. يقول لا ليش ما تقدر تستدل بيها؟ ليش؟ لوجود كلمة وهي كلمة أصاب يصيب في سؤال السائل توجب انصراف المني المن إلى لأن اللي يصيب هو مني الإنسان. قبس هذا إذا قبلت دعوة الانصراف فبها وإلا ألف لام المني أمات ألف لام المني أيضا جنس وبشكل هذه جيد. لذا قال ولا يصح التمسك بصحيحة ابن مسلم الأولى لمكان التعبير بالإصابة المنصرف إلى مني الإنسان. إذا منعت الانصراف خو إطلاق بها إذا إطلاق بعد تقدر تستدل جيد. الله من هذه العبارة يريد يعني يثبت أنه غير ماذا غير الإنسان نفس. إيش أوجه عنوين؟ شنو احتمال الآخر؟ شنو الاحتمال الآخر؟ شنو المحلل؟ عن بعد يعني وأما إذا كان المني من غير الإنسان من ذي النفس محرما أم محللا هذا بعد ذي النفس خب. وأما نجاسة مني أخو هنا يذكرها فإذا تلك هذا ما نقدر زين. خب إذا كان محلل نجس هذا مين لأن تلك الرواية إحنا أسكننا فلذا كان المناسب. وأما إذا كان من غير الإنسان شنو محرم الأكل وهو مقصود المؤلف ليش لأن بعدين يقول وأما نجاسة المحلل وإلا ما صير العبارة بعد إيه هناك ما يريد محرم ومحلل فقط المحرم فكان المناسب ماذا التصريح بذلك خصوصا اللي ذكر في ذيل الاستدلال ودفع الإشكال وحيث إن البول من المحرم ذي النفس فإذا كلامنا في محرم. خب نجي سأل محلل شلون وذي نفس مثل ماذا الخروف مني الخروف نجس هذا شنو دليله؟ يقول هذا إذا تقبل بالإجماع فهو الدليل وإذا ما تقبل بالإجماع والاتفاق المستكشف به رأي المعصوم سلام الله عليه فأنت وبعض الروايات الأخرى مثل موثقة ابن بكير المناسب أن نحكم بطهارة مني ما يؤكل لحمه. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه طاق قاعدة وضابطة كلية كل ما يخرج منه من بوله وروثه ولا بأس به واحد من عدهم شنو مني فأنت تواجه مشكلة إذا ما قبلت الإجماع تواجه مشكلة ما عندك دليل تقدر تحكم عليه من خلاله بمن بالنجاسة فأنت مضطر إذا تريد كاتب على الصبورة النجاسة لازم شنو تتمسك بالإجماع. انتوا الأربع القليل ما أشكلت على عبارة المصنف في قوله فالمني كذلك أنه يعني نجس من المحرم للنفس مو هو أطلق أول أقول أنه الساء أقول على أن مقصوده فكان المناسب هناك شنو أن يصرح بأنه أما إذا كان من غير الإنسان مما يحرم أكله يبقى ما يحل أكله بعدين دليل آخر هذا الرواية مدون قلنا لأن تجعل الأشدية والأشدية وين ثابتة فيما إذا استجمع الوصفين الحرمة حرمة الأكل زائد ماذا ذي النفس فهو يريد الاستدلال بها على هذا على المحرم ذي النفس فلذلك جاء بها في مكانها فأقول يعني مو أقول ما أكو هناك ما أكو من ذي المحرم في وين ما أكو قصدك في عنوان البحث أو أنه في لا في أصل رقم واحد وين أكو محرم لا مو أقول بالنسبة للإنسان إذا كان الإنسان غير بعدين غير الإنسان غير الإنسان إيه أداء أحسنت أحسنت أحسنت هو هذا فأقول مناسب هناك أن يذكر وإلا يرد هذا الإشكال. خب سمح لولة شعر أتنازل أتراجع عن هذا. خب قال وأما نجاسة مني ذي النفس إذا كان محللا فللإجماع وإلا فمقتضى عموم موثقة ابن بكير قريناها ظاهرا فيما سبق. زين لبها لباس الصلاة هاي في الجزء شو اسمه أي خب موثقة ابن بكير أي لازم نستخرجها بعد من مجلد رقم 4-5. فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه حتى المني بعد بالعموم يدخل الماء جائز. وهذا يدل على الطهارة يعني إذا كان نجس ما له معنى خب شنو طاهر يعني من خلال شنو قراءتك للروايات ووقوفك على الروايات لأن النجاسة أيضا مانعة من الصلاة. فلما الإمام ما يمنع من هذا حينئذ يعني ما تحتمل بذوقك المتشرعي أنه من حيثية ما لا يؤكل مو أكو حيثيتين بالصلاة مانعة واحدة لا يؤكل وواحدة نجاسة هم حيثية لا يؤكل مانعة من الصلاة حتى لو كان وحمثية النجاسة مانعة حتى لو كان مما يؤكل مو كله لا بعد أكو توقف عندكم فأنت لما الإمام يقول لك ها ما أكو مانع صلي بالمني يعني شنو هو موانع أخرى ما موجودة وإلا إذا أكو موانع أخرى يقول لك شنو لا صلي صحيح لو لا يعني هل من المعقول أنهم أرد أدفع إشكال غيبة يعني هل من المعقول فالصلاة في وبره وبوله حتى لو كان نجسا صلي به فلا بأس هذا ما يريد يقول الإمام فيعني هو طاهر البول صحيح لو لا وكل اللي يعم المني أيضا ماذا طاهر يستفاد أنت بضم أمور أخرى يستفاد واضح طهارة ماذا هذه الأمور وغيرها اللي واحد من عدها شنو مورد الاستدلال والبحث وهو المني خب وأما طهارة مني ما لا نفس كالسمك يقول لك أولا احنا ما نحتاج إلى دليل هو اللي يحتاج إلى دليل شنو الطهارة لو النجاسة نجاسة وإلا الطهارة الأصل أحسن قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى بناء على عدم اختصاصها بالنجاسة العرضية يعني عمومها للنجاسة الذاتية لما شك في نجاسته ذاتا خب هنا إذا ترجع إلى الأدلة فإذا النجاسة هي التي نحتاج لها إلى دليل خب لما نرجع إلى الأدلة اللي تدل على النجاسة نشوفها قاصرة الشمول علما أحسن خلما قاصرة بعد متعمها لما متعمها حينئذ ماذا نحن وقاعدة الطهارة بدون حاكم هو اللي يحكم على الأصل شنو دليل أكو ولما دليل ما أكو تقول هذا قاصر الشمول منصرف عن غير ذي النفس فحينئذ بعد خلالك الجو فبيضي واصفري قاعدة الطهارة بعد ما أكو أمامها شيء يمنع من تطبيقها جيد لو لا واضح لو لا قال وأما طهارة مني ما لا نفس له مثل السمك مني السمك مني الخنفساء مني ما أدري كذا فلقصور أدلة النجاسة عن شمول هذه الأدلة اللي قريناها ما بيها يعني قوله عليه السلام إن عرفت لما سئل عن المني يصيب الثوب منصرف عن دم السمك لما قال سألت عن الرجل يجنب في ثوبه واضح بعد فيه هو مني الإنسان وهكذا غير رهما من الروايات فلقصور أدلة النجاسة عن شموله بل قب حينئذ لما قصور أكو إش نحكم لكن تمس ايه لا يفوتك يا هو الا بعدنا نعيش حاله ايه لان ما الدليل ما يشم لا مو معناه على انه العباس هو طاهر ما لم نستعن بمن عدم الدليل ليس دليلا أصالة الطهارة وقعة الطهارة هي الدليل، لكن لوضوحه هنا أنا ويصرح به فيما بعد في خب. هسا أكثر من هذا نقول، مو فقط قاعة الطهارة لأجل انصراف الأدلة، بل عندنا دليل يدل على أنه شنو مثل هذه الأمور، مثل هذه الحيوانات منيها طاهر. شنو هي تلك الروايات التي تدل على أنه غير ذي النفس إذا سقطت بالماء أو لا تتلوث، يعني عفوا لا تتنجس، الماء، البئر، السمن، الكذا، هذا بإطلاقه يدل على أنها حتى لو تفس، يعني حتى لو شنو المني الماء أحسن، لأن عندما تتفسخ وبعد إيه مني موجود وكذا وهذا مو كيلو هو مو لتر ما يقارب، احنا نريد نقول على انه ذره المني مال الخنفساء نجس او طاهر، هاي باطلاقها تدل حتى لو توسخت وخرج منيها باطلاقها هج اكو لو منصرف. قل لي لو منصرف لا اكو، اذا منصرف عدنا الى المربع الاول، الادله منصرفه. أما إذا قلت لا بإطلاقها تشمل هذه الصورة، صورة التفسخ وملاقات الماء أو السمن أو كذلك المني المتفسخ، الحيوان المتفسخ، فحينئذ فيه دلالة، لأن الإمام حكم حتى في كل الصور، في كل صور الإطلاق لا بأس. بغض النظر عن مقدار الماء ولا في تحديد يعني أقل لا، مو أكو بعضها مو بس البئر أكو أي. وهذا مال البئر مبني على مبني على نجاسة البئر، وإن لم يتغير على المبنى القديم أكو كذا، وإلا على المبنى الجديد هذا ما يصلح. ليش؟ لأنه هو هي الخنفساء إيش كبرت، هي لو ماتت وخرج الدم وخرج الكذا ما تغير ماء البئر، فلازم تستعين برواية أخرى مال السمن اللي هو بعد مضاف، عفوا من المائعات بعد مو ماء، أو تستعين بالإناء اللي شنو موكر، ماء اللي موكر، إذا بي هيك رواية أكو تموت في الماء اللي مطلق أعم من كونه كرا أو غير كرا. أما روايات البئر لازم الضم أمور أخرى. جيد، عليكم السلام. واضح؟ قال بل وللدليل على طهارته وهو موثقة حفص ابن غياث في الباب 35 من أبواب حديث رقم 2 محمد بن الحسن بإسناده عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه أحمد بن محمد بن الشيخ الطوسي التفتولي عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه. تسمع المفيد عن أحمد ابن محمد، يعني هذا ابن الوليد أو ابن هذا ابن الوليد الظاهر أنا، المهم أحد حتى تغذى، فلازم تبني حتى تمشي الرواية لازم تبني على شيخوخة وثاقة شيخوخة الإجازة، وثاقة المعروف، فرش الشكل بعد لازم تمشي إذا تريد تمشي الرواية، إذا لا مثل الشيخ الخوي رحمة الله عليه يقول هاي الرواية ضعيفة. عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث. أبي جعفر لعله أحمد بن محمد بن عيسى، أبو جعفر عن أبيه محمد بن عيسى عن حفص بن غياث من العام إذا ما مشتبه إيه، عن جعفر بن محمد، هي نفس التعبير عن جعفر بن محمد لعله فيه هذا، عن أبيه عليهم السلام قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. سموه بذهني، هو باني هو ما تقول هسه بناء على أي أي بناء هسه بعدين نقول. قال فإن إطلاقه طبيعي، هاي لا يفسد الماء إلا حصر، يعني ما لا يكون له نفس سائلة شنو يفسد أو لا يفسد مفهومة يفسد يقول لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، يعني إذا لم تكن نفس سائلة لا يفسد. وهذا بإطلاقه لا يفسد، لا يفسد سواء حي سواء ميت، سواء تفسخ سواء لم يتفسخ من جهة الدم أو من جهة غيره من بقايا جسمه، وواحد منها أحسن. قال فإن إطلاقه يشمل المنية بل المني زين، بل حتى بناء هذا ابتداء. احنا نريد مو من جهة التفسخ، لا لا لا يفسد الماء ما لا يكون له نفس سائلة، يعني بوله خرؤه دمه. إذا قلت لا هذا ناظر إلى الميت من ما لا نفس له أو مما له نفس، فنقول لك حينئذ نتمسك بإطلاق آخر وهو الإطلاق لحالة الإطلاق الأول قد يكون إطلاقا أفراديا، كل شيء يخرج منه سواء كان بول دم مني هو نفس الجسم كله. إذا تنزلت عن ذلك وأصررت على أنه أصلا هذا منظور بالميتة، خصوص الميتة، بعد ما أكو أفراد متعددين حتى بالإطلاق هذا، خصوص الميتة مما لا نفس له، نقول لك خب حينئذ نتمسك بالإطلاق الأحوالي، يعم حالة شنو كونه حي، يعم حالة تفسخ وعدم تفسخ. وإذا تفسخ حينئذ المني ماذا؟ قال بل حتى بناء على اختصاصه بالميتة يمكن الاستدلال به بعد إطلاقه لحالة التفسخ واختلاط المني بالماء، هذا من حيث الدلالة. فإذا تقدر إذا خصصت بالميتة أيضا بالاستعانة بالإطلاق من حيث التفسخ وعدمه، وإذا لا ما خصصت بالميتة ابتداء أنت تقول منيه يدخل تحت الإطلاق، هذا من حيث الدلالة. من حيث السند يقول هنا وارد بالسند أحمد ابن محمد، وهذا لم يثبت في حق توثيق صريح، فإذا تريد أنت تمشي الرواية وتستدل بها على المطلب ما نحتاجها، ليش؟ لأن إحنا قاعة الطهارة كافية لعدم الحكم بالنجاسة والحكم بالطهارة، لكن إذا ناظر أن تثبت نجاسة طهارة المني بالرواية لابد أن تبني على كفاية شيخوخة الإجازة أو فرض شكل آخر تثبت من خلاله وثاقة أحمد ابن محمد الوارد في السند، يعني شيخ الشيخ المفيد. تفضلوا أتوا أكفر لذا قال وهي من حيث السند موثقة بل بناء على وثاقة مشايخ الإجازة الذين منهم تفضلوا. يقصد هو يذكر إلا ما كانت له نفس سائل، نحن نعمل المراد إثبات وما يخرج منه، أي مش لازم يعني لو كان الإنسان الحيوان من خارج طاهر يكون ما يخرج منه طاهر والعكس، لا مو جاي حصره، يحصر الفساد بمن بما كانت له نفس، فما لم تكن له نفس يعني طاهر، طاهر من ضمن الخارج ما دخل الفضلات يعني او ما منه، يمكن ناظر للحيوان نفسه مش الا ما يخرج منه، يعني عن الفار لازم انك طاهر من الخارج لازم ما يخرج منه نفس، ما فيش تلازم الاساس. هسه هذا بس هو ما يستفاد شيء يعني لا يقول ما بي دلالة ما يخرج منه. ها أحسنت أحسنت أحسنت، إذا ناظر إلى نفس الحيوان أحسنتم، يعني معناه ما كانت له نفس سائلة يفسد لو لا يفسد الميتة لو الحي الحي استغفر ربي، وما تقدر تقول وما تقدر تقول ما تقدر تلتزم بهذا، بس الكلب والخنزير عندنا والكافر إذا قلنا فهذا جيد هذا لا بأس صير قرين على، لكن إذا خصصتها بالميتة خلنا نستعين بالإطلاق لحالة التفسخ. أكو شيء هي عفوا مش ليش منظور لأن هذا الرواية مجملة لا نستطيع الاستدلال بها على شيء يعني قوة قوة يعني بيظهر ليش شنو حاصل ومفهوم ومفهوم من الظهورات وإطلاق إطلاق من الظهورات ليش بس إذا ما تمت قلنا شنو عندنا طريق آخر وأخصر التمسك ماذا بقاعدة الطهارة بعد فقدان الدليل على النجاسة وأما نجاسة الميتة هذا نعم الميتة قلنا بأنها نجسة لكن بشرط أن تكون من حيوان شنو له نفس بعد محلل محرم ماكو مثل المني فالخروف إذا مات همشي يكون الدجاجة إذا ماتت شو تكون ما دام نفس سائلة خلص العصفور نجس خب شنو الدليل على أن الميتة بالقيد المذكور يقول هذا من الأمور التي هي متسالم عليها مضافا إلى وجود روايات كثيرة ربما شنو الميتة من بين النجاسات الوحيدة اللي وردت بمثل هذه الروايات الكثيرة يمكن ادعاء التواتر الإجمالي التواتر الإجمالي أقول لك شنو إيش قلنا فيما سبق قلنا يعني إذا أجتنا روايات متعددة أي أحسن ما متحدة باللفظ وبالمعنى وإلا صار تواتر شنو لفظي أو معنوي لا مختلفة من حيث الألفاظ وما أكو محور واحد هي اللي تعبر عنه فحينئذ إذا حصل لنا يقين بأن واحدة منها قالها الإمام أيا كانت فهي تدل على يعني لما تجي إلى الرواية ألف شوف ما بيها دلالة ما بيها سند لكن لما تجي إلى الثانية ما بيها الثالثة ما أو لا سندها معتبر لكن مو قطعي وظني دليل حجية يشمله احنا نريد شنو فرد شيء أكثر يعني إيه وإلا هي واحدة كافية موجودة الريد لا أعلى من الدليل الحجية لأن دليل الحجية بعدين أنت ما تقدر تقول والعباس قالها الإمام صادرة من الإمام موجه لو لا أنت ودليل الحجية دليل الحجية والعباس هي حجة تقدر تقول أما بيني وبين الله يعني منجز ومعذر أما والعباس قالها الإمام ما تقدر تقول احنا نريد السفر الطريق اللي نقدر والعباس نقول سلام الله فنقول تواتر اجمالي اكو ان تاتي مجموعه من الروايات نستفيد منها نجاسه الميته بنحو لا تكون ذات لفظ واحد ولا تواتر معنوي فاذا حصل لنا يقين بان واحده منها قالها الامام ايا كان هي كل واحده من عدن لابد ان تكون داله هاي معالجة للسند مو معالجة علمًا التواتر معالج للسند مو معالج علمًا للدلالة المفروض كل واحدة بيها دلالة بحد ذاتها لكن تتفاوت دلالتها ضيقًا وسعد مثل حجية خبر الثقة حجية خبر الثقة تيجي 30 رواية أكو العمري وابنه ها ما أدري مثلا شنو زكريا ابن آدم ثقة آخذ مع منه معالم دين أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ منه نعم بلي زكريا ابن آدم مأمون على الدين والدنيا وأكو روايات أخرى خب هذه لما وحدة تضعها أيام الأخرى ما أكو فرد لفظ مشترك حتى يصير تواتر أو إذا أكو روايتين ما تشكل لنا تواتر ومن حيث المعنى مو مثل الروايات اللي تنقل شجاعة أمير المؤمنين حتى تستفيد منها محور واحد هسه خلينا نقول ماكو محور واحد لكن تجي إلى الأولى بيها دلالة على حجية خبر الثقة تجي إلى الثانية أكو الثالثة أكو للرابعة أكو للخامسة أكو لكنه إذا تريد تقول فرد واحدة منهن هي شنو كافي أقول لك ما يصير اللي عم جاي تستدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد هناك المشكلة احنا ما عندنا مشكلة احنا أنا بس والعباس أكيف العباس سلام الله عليه أجيب أما مشكلة ما عندي لأن وحدة كافي للاستدلال بها على النجاسة، أما على الوثاقة ما تقدر على حجية يعني قبر الواحد. فلا بد في الطريق شنو تخرجه عن خبر الواحد. إذا متواتر لفظين حلو جاي تستدل بالتواتر اللفظي على حجية خبر بالخبر المتواتر على حجية خبر الواحد. إذا تواتر معنوي هم جاي تستدل بالتواتر إجمالي هذا فرد شيء جاب منه الأخندي الخراساني رحمة الله عليه تقول ذن الثلاثين رواية الأولى خبر واحد أقصى ما تدل على حجية خبر الواحد، الثانية هكذا إلى ثلاثين، ماكو تواتر لفظي ولا تواتر معنوي. حينئذ شنو أجيب العباس سلام الله عليه أقول خوب عندي أنا قطع بأن واحدة صادرة، فرح يصير استدلال بالقطع على حجية الظن، وهذا ما بي محذور دور بعد ما أقول. بس شيخ نحن زمان ما يقال لما أنت تجي فائدة فائدة ما دام احتيت ما دام احتيت هواية تجي المن تأخذ بيها خوب فرد واحدة صادرة ياهي أضيقهن بعدين هذا الشوف مدلولها شنو تقدر تستدل بها على حجية الأوسع، التدخل الأضيق ثبت هو الحجة شوف مدلولها شنو. إذا يقول لك كل خبر يعني شنو أضيق أقول لك مثلا عادل يعني تجي القدر المتيقن يا خبر حجة خبر خبر العادل السيد العلوي ابن الزهراء مو كل علوي ابن أم الباء سلام الله عليهم أجمعين. إذا أكو زين تأخذ تجي من ذن الثلاثين ياهو اللي هو حامل لهذه الأوصاف تقول هذا تجي تشوف مدلولة شنو. إذا قال لك خبر كل ثقة وإن كان ناصبيا تقدر حينئذ ترجع بعد خب حجينا هواية بس لا بأس به جيد. هذا يقول هذا الحين أنت بعد لا تحجون الصغرى هني بعد خاص وما يتكلم عن نجاسة الميثاق هين يقول ما لا يقال أن هذا الآن قاعد يتكلم عن روايات تتحدث عن معنى واحد وهو نجاسة الميثاق، فهذا كيف يتكلم ذا التواصل الإجمالي هي أدري هي لفظة ميتة لما نجيبها أنت صارت هذا لا هسا لا هسا إحنا جاي نجي إلى شنو جاي نجي إلى شو اسمه ندعي التواتر. خو أنت هذا اللي إذا بلحاظ اللفظي قد ما تحصل لك التواتر، خو إذا حصلت زين نور على نور، إذا حصلت التواتر المعنوي نور على نور. إذا أجيت قلت لا ما أقدر أحصل واحد من هذين الاثنين أقول لك خلا أقل ذن الروايات تقدر تحلف بالعباس سلام الله عليه وحدة صادرة أو لا تقول لي إيه؟ أقول لك خلص إذا ثبت بالقطع نجاسة الميتة خلص. أنت هو أريد قطع مو مرة بالتواتر اللفظي نور على نور، مرة بالتواتر المعنوي نور على نور، لكن إذا ما أمكن لا أقل تواتر إجمالي. مو إذا أول ندعي التواتر اللفظي رأسا أنت تعترض مني قال لا ذني لا مو لفظ واحد. أنا أقول إذا إحنا يعني ما أنا ما باحث في الروايات الموجودة لكن أقول إذا هي الروايات كلها تتفق في لا يعني أي أي أي كأنه أكو مشكلة في كأنه أكو مشكلة في إثبات التواتر اللفظي أو المعنوي، فلذا نستعين بمن بالتواتر إجمالي. الفكرة واضحة صارت هذه، بعد أنت لازم شنو تبحث وتحقق وش قال. وأما نجاسة الميتة بالقيد المذكور، قيد المذكور ياهو ذي النفس، فذلك متسالم عليه وقد دلت عليه روايات كثيرة يمكن دعوى تواترها الإجمالي، بل لم يرد في الأعيان النجس ما ورد في الميتة كصحيحة زرارة. صحيحة زرارة هذه مروية وين في الباب ستة من بابواب ما يكتسب، سأتراجعوها جزاكم الله خيرا. الحديث رقم خب عن الباقر عليه السلام إذا قال عليه السلام إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وإن كان ذائبا فلا تأكله، لكن مو معنى ما يجوز لك أن تستخدمه بشيء آخر، لا يتوقف على الطهارة، لا يتوقف على الطهارة، مثل الاستصباح تقدر تعديه تقدر تعديه إلى أنه شنو أحسنت. إذا واحد شنو يحتاج إلى مثلا رجلة، إذا إلى إذا كان هذا مثلا عمل صحيح. خب فرد شيء واحد، أولا هذه واردة بالفأرة، قد تقول هذه بعد ما يمكن الاستدلال على ميتة كل، نقول لك لابد من إلغاء خصوصية الفأرة، خصوصية ما أكو. يعني إذا كان قايل للإمام سلام الله عليه قطة ماتت، كان يعني يقول له لا كلها الذوق الكذا شنو يتعدى إلى، يفهم هذا المعنى يتعدى إلى غير الفأرة من هذا. واحد اثنين، لا تقول لي هم مات حتي ميكروب ميكروب ميكروب يعني هذا هنا الإمام قال فألقيها وما يليها مدل على النجاسة، لا تأكلها وكذا. هذا قد لا يكون يعني شؤون الإمام، مو نريد نقول على أنه ما يعرف ذن السوار في الإمام سلام الله عليه، يعلم بكل شيء ومو أنه ما يراعي ذنيته، لكن السؤال عن شنو الموقف الشرعي، يعني مو الموقف الشرعي من حيث النجاسة والطهارة، جواز الأكل وعرم هذا عادة هيك نستفيد، وإلا بعد مشكلة راح تصير في كل النجاسة. مشكلة عفوا شيخنا، نحن هنا في الرواية ألغينا خصوصية الفأرة وعديناها، لكن السؤال لماذا عديناها فقط بالنية لنفس السائلة؟ قدر متيقن، قدر متيقن، اللي أقدر أحلف بإلغاء الخصوصية همات بي بحدو حدود، وأقدر أفعد للتراب همات إذا سقط في السن طبعا، ولا أكو حدو حدود وأذواق وتسالمات وارتكازات متشرعية، ذني كلها إذا ضمها اللي تقدر تحلف به أو تقدر تتوصل له أنه إلغاء الخصوصية من حيث الحيوانية ومن حيث ماذا ذي النفس، أما أكثر من هذا لا ما تقدر. خب فيبقى مشكوك في غيره، لما يبقى مشكوك هذه الرواية ما تصلح للاستدلال على النجاسة ما كانت ما لم يكن له نفس سائلة، فتتمسك ماذا بقاعدة الطهارة إذا ما أكل دليل. قال وأما ما خب في مقابل هذه قد تقول توجد عندنا بعض الروايات التي تدل على طهارة ميتة ذي النفس، شنو هي؟ ما رواه الصدوق. خب قال وأما لأجل أنه بسيط أقرأ، وأما ما دل على الطهارة حتى حينئذ تكون تقع شنو وإذا وقعت معارضة، إذا ما أمكن ترجيح إحداهما بموافقته للكتاب أو بمخالفته للعامة يتساقطان، والمرجع قاعدة راح تتخربط القضية، النتيجة راح تتخربط. بل إذا رجحت رجحت رواية لكثرتها تواتر كذا، مو هذا نخلي لك طريقة، لكن نقول إذا عصت حينئذ بعد إن إيه طهارة راح تصير تمسكا بالقاعدة، جيد، لكن ما توصل إلى. قال وأما ما دل على الطهارة من قبيل ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن، ما ترى فيه؟ هو واضح جلود الميتة هم أيضا شنو نجس، إذا كانت الميتة نجسة جلدها شي يكون نجس، لأن احنا قلنا ما يقتطع من الميتة شنو لأن اللي نفهم من عند، لا تقول لي على أنهم الميتة نجسة، من قال اللي يقطع منها نجس؟ أقول لك هو اللي يقطع من الحي حكم عليه، فهذا أولوية ما أكو، إذا ما قبلت الأولوية أستعين بطريقة آخر. أقول لك هو الذوق اللي يفهم المتشرع، اللي فهم اللي يقرأ كلام المعصوم سلام الله عليه، لمن كل الميتة نجسة بالهيئة التركيبية بالهيئة الانفصالية أيضا يفهم، لأن لا يفهم أن للهيئة التركيبية شنو مدخلية في موتي لو لا يعني بس المي صار ميتة قطعها ما الله يصير ذا اللي طاهرة هواية لا بعد السلام سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسماء والسمن ما ترى فيه فقال عليه السلام لا بأس هيدل على الطهارة يقول لك هذا من حيث الدلالة ما نقدر نلعب بها يعني ما نقدر نحملها صعب نحملها على اللبن والماء والسمن اللي نطيء المن للحيوانات سوى طبيخ للحيوانات هذا ضعيف لا يشترط فيه الطهارة قال الإنسان الإنسان يشترط فيه طعامه شنو الطهارة فما نقدر من هالناحية زين وما نقدر هما تنقول على أنه شنو لا ينجس لأن أصلا هو النجاسة معناها شنو نجس وما نقدر نقول هذا فلا بد من رميها عرض الكذا من جهة الإرسال بس أنا ضفت قلت حتى لو ماكو إرسال قد يقال بأنه شنو أمام التواتر ما تقف التواتر الإجمالي اللي لأن قطعنا بصدور تلك وهذه ما مر لكن إذا بقت القضية مستحكمة إن إيه بعد لازم نحكم بالطهارة صاحب المدارك رحمة الله عليه غريب فرد موقف غريب مع وجود الروايات الكثيرة الدالة كمل لكن مع ذلك إيش قلبه ما طايحكم بالنجاسة بل شنو صاحب المدارك رحمة الله عليه لأجل وجود هذه الرواية في من لا يحضر كتاب من لا يحضر الفقيه نسب إلى الصدوق رحمة الله عليه بأنه يقول بمن قال شو وهو يذكر هذه الرواية وما يعلق عليه نقول له هو القدراوي روايات تثبت النجاسة ليش ما تجعلها دليل على شنو قوله بل مؤتلم وسأله بس هذه الرواية ذاكرها تقول مو بس هذه الرواية ذاكرها وما معلق وهو همات ذاكر بالديبا جمال الكتاب أنه أنا أذكر الرواية إلى آخره اللي أفتي به لكن هو بالمقابل ذاكر الروايات اللي تدل على النجاسة وليش ما تنسب للقول بال قال ومن الغريب أن صاحب المدارك نسب القول بالطهارة إلى الصدوق باعتبار أنه روى في كتابه بعض الأخبار الدالة على الطهارة وقد التزم في المقدمة أن لا يورد إلا ما يفتي به ويحكم بصحته نقول لك هذه نقول يا بخو روى روايات النجاسة ولا يذكر إلا ما يفتي و إذ فيه بس هذا إذ فيه أنه روى أخبار النجاسة أيضا وهل يمكن فتواه بالمتناقضين لأن هم روى هذه هم روى هذه الله شو تسوي ما يمكن تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد فضل هذا الإشكال حتى يرد على الشيخ الصدوق نفسه